لا تجرد عن مكان، والمكان لا تجرد عن زمان في الإنفاق والأكل والشرب والذهاب. إذا قلت فلان فعل كذا في المكان الفلاني لا بد في زمن، وإذا قلت ضرب فلانا بعد العصر لا بد في مكانه، لأنه مرتبطين، أليس كذلك؟ مرتبطان. فذكر الله، نص الله سبحانه وتعالى على الزمان لأن المكان مرتبط به فلم يشرك إليه. وذكر وصفا آخر وهو الأحوال، كيف وقعت هذه الصدقة؟ وقعت في حالة كونها مجاهرة وعلنا، أو كانت مختفية على خفاء لا يطلع عليها الناس؟ فذكر الزمان وضمنه المكان، وذكر الحال، عرفنا هذا. فيقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم باستمرار ويتجدد، إذا اختير الفعل عن الاسم، ينفقون أموالهم بالليل. بالليل ولم يقل سبحانه أنفق في الليل، أي كأن الإنفاق لما كان فيه تجدد واستمرار كان مصحوبا بزمان ليلا ونهارا، مصحوبا بزمان الليل ومصحوبا بزمان البال المصاحبة، أعلى وجوه معانيها المصاحبة. فيقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية. ولم يقل سبحانه وتعالى: وسرا وعلانية دون واو، فدل على أن القصد منها بيان حال هذا الإنفاق الذي وقع في الليل والنهار. فإذا فتحنا التفاسير وجدناها يقول: هذه الآية نزلت في الإمام فلان لأنه أنفق درهما في الليل ودرهما في النهار ودرهما سرا ودرهما علانية. ما يصح هذا، لأن سرا وعلانية أحوال جاءت لبيان أن هذه النفقة التي وقعت في الليل والنهار هي مصحوبة، إما أن تكون سرا وعلانية، في حالة سر وفي حالة علانية. فالذي قال هذا ما تفضل، فلعل هذا القول لا يصح. يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا. اقرأ الآية. اقرأ ما بعدها. اقرأ. السر عرفناه يعني اختفاء، والخفية حسب الدرجات، فمن سألك أمام الناس قل تعال، قربته إليك وعطيته يدي، يعلم جارك هذا ويعلم جارك هذا ويعلم من سمع نداءك له، مع أن هذه خفية. فلو قلت يا فلان تعال، ثم سحبت من جيبك كيس النقود وفتشته أمام الملا وأخرجت الريال، قلت خذ هذا، هذا ما يسمى سرا. فقرب خذه يا فلان، لأنه لا يمكن إعطاه إلا بندائه، تعجز أن تصل إليه أو تشر إليه، ولم تقصد بذلك ظهورا، فهذا يسمى خفية. واضح هذا؟ قد يكون بالإمكان أن تأتيه أنت وتناوله ولا يطلع عليه أحد، هذا أعلى درجة. فإن لم تتأتى هذه وتأتت الثانية فما يقال في حقها أنها علن، لا ما يسمى، كذلك سرا، وكذلك هذه سرا. فسرا تتفاوت، وأعلاها درجة أن تنفق يمينك ولا تطلع عليه شمالك، يعني هذه تخرج وتبحث عن المحتاج وتلتصق به وتضعها في يده لا يطلع عليها أحد، إكراما له واستجابة لقوله استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى حين طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغك أن خير الصدقة ما كان على هذا الوجه، أن تنفق يمينك ما لا تعلم به شمالك. إذا ذهبت فهذه دي مصلحة كبيرة لك، وثواب هذه المصلحة إنما جاء من هذا الوجه، وهذا الوجه وراه حكمة كبيرة، أنك أكرمت هذا المسكين فلم يشعر بذلة ولم ينكسر خاطره ولم يطلع عليه الناس فيخرج فيه نشوة، لكن إذا علم أن فلان وفلان وهو وهو صاحب عفة أو صاحب كرامة يخرجه مكسور الخاطر، وغدا يقول أنا أجي هالمكان أو لا آتيه لعلي أصادف مثل هذا فما ينبغي لي، ويخرج مكسور الخاطر. لكن لو أخذها بعفة لا يطلع عليها أحد يحمد الله اللهم لك الحمد ويذهب مسرور، رزق ساقه الله إليه ويطعم أهله وهو في نشوة، فأدخلت السرور على نفسه وحفظت له كرامته. ولذا كان صدقة السر درجة عالية، ها؟ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يقول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، ونجيء بالفاء. وفي الآية التي سبقت عند قوله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، لم يقل سبحانه فلهم أجرهم، وقال في الآية هنا فلهم أجرهم، جاء بالفاء هنا لأن الذين اسم موصول والأسماء الموصولة فيها معاني شرط، كأنك تقول من وقع منه الصدقة في مثل هذه الظروف سرا وعلانية وفي مثل هذه الأزمنة ليلا ونهارا فلهم أجرهم كذا وكذا، كما تقول من يأتي للدار فله دينار، ومن يأخذ هذا المصحف فيحفظ ما فيه فله كذا وكذا، جعلت الجزاء مترتب على هذا الفعل. وفي الآية الأولى لم تجعل هناك جزاء وشرطا، جعلته عاما، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم، ليست مترتبة على ذلك بل هي لكل الناس كل من فعله، والباب مفتوح. فهنا لما كان في معنى الشرط قيدت بهذا المعنى، الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. فلهم أجرهم لم يقل سبحانه عند الله إنما قال عند ربهم، اختيار لفظ الرب عن لفظ الإله سبحانه وتعالى لأن الرب بمعنى المنعم المتفضل المربي بالرزق والعطاء وما إلى ذلك، كان أولى وأنسب أنك إذا أعطيت فإن الله مخلف ما أنفقت، وما أعطيت فإن أجره عند هذا الرب الكريم الغني يعطيك ويخلف عليك ما أنفقت. علمنا ذلك، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون، لم يقل ولا حزن إنما قال لا يحزنون. الخوف نفيه ثابت لأن المؤمن يبشر عند احتضاره، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم وجاء ملك الموت ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ملكة الموت، ملك الموت وأعوانه يقولون هالكلام للمختضع، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال الله فيبشر عند الاحتضار ويبشر في القبر، تفتح له باب في الجنة، فإذا قيمت القيامة كذلك ما عنده خوف، يعلم أن مصيره للجنة. لكن قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحزن نفي الحزن ثابت مستمر، والخوف ليس فيه استمرار، نفى جنس الخوف، لكن قد يكون بعض جزء منه موجود بخلاف الحزن. لا أحد نفسه على شيء، ما فاته لا يسوى ما يستقبله، ما يستقبله خير مدخر عظيم، فلا حزن هناك. فنفى الحزن لأن فجيء بالحزن على صيغة الفعل لأنه يتجدد ويستمر، فنفى الله ذلك الحزن. لكن الخوف في مواطن يخاف منها المرء، كما يمرون على الصراط المؤمنون والمسلمون والأنبياء كلهم يقول ربي سلم سلم، اللهم سلم سلم، فمنهم مخدوش ومنهم كذا ومنهم منكوس ومنهم كذا، والناجي منهم كالبرق ومنهم كالخير. ففي حالات يخاف فيها المرء، لكن الحزن لا يحزن. الحزن على ما مضى والهم في المستقبل، فلان يهتم بكذا، عنده هموم أو صاحب هم يفكر في المستقبل. فإذا قلت حزين على ماض ولا مستقبل؟ على ماض. فهؤلاء المؤمنون إذا بشروا بالجنة يحزنون على شيء في الدنيا؟ يقول الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اقرأ. بدرهم كذا وبدرهم كذا وبدرهم كذا، هذا ما تغطى ولا أظن صح الخبر ذا. ولو رأى لو تمعن في قوله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، ما قال والسر والعلن، قال سرا وعلانية. سرا وعلانية يكون في الليل ويكون في النهار، فهي أوصاف لوقع هذه الصدقة التي وقعت في هذه الأزمنة، لأنها مستقلات حتى يقال أن الله مدح أقواما أنفقوا 4 دراهم أحدها كان كذا وأحدها كان كذا. الله العالم أن الخبر هذا لا صح. نعم يا أخي. نزلت في هذه الآية في خير المجاهدين، قد يكون هذا المعنى صحيح. لما اختير خير المجاهدين؟ لأن الذي يشتريها للغزو اشتراها للغزو، يغسلها ويمسح شعرها ويذهب عنها الأذى ويعلفها بيده، ثم بين حين وحين يخرجها إلى البرد والمهر والبرج والصحراء للتدريب حتى لا تسمن فتركض. يفعل هذا ولا ما يفعل هذا؟ وكل روث في ميزان حسناته، وإذا مشت كذا وأكلت في ميزان حسناته، وما أنفقه عليها في ميزان حسناته. فهذا فإذا قيل في معنى هذا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ينطبق عليه ولا ما ينطبق عليه؟ فإذا اختاروا لما رأوا أن هذه الآية ليل ونهار سر وعلانية، كيف يكون هذا؟ تذهب مال، يذهب ماله. فقالوا هذه نزلت في خير المجاهدين، لأن الخير نام وأنت مهتم بها، فاهتمامك بها من الحسنات، وتذهب وأنت تبحث عن طعامها وعيشها، وقد تأكل أكثر ما تأكل أنت، وقد تكون نفقتك أكثر من نفقة العائلة. ولذا أسماء بنت الزبير امرأة أبي بكر رضي الله عنها، أو أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام رضي الله عنه، تقول كنت أعرف ناضح بن الزبير، ناضح الزبير، كنت أعرف فرس الزبير، فكانت تذهب إلى أرضه حوالي مسافة 10 كيلات، فتأخذ العلف يعني نوى التمر تجمعه وغيره، فتحمله وتأتي بها إلى المدينة إلى أن جاء خادم يقول أنت علفين وأكرمي هذه الخيل وتقوم بخدمتها. كانت مرة تحمل هذه في الطريق إلى المدينة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على جمل أو ناقة، فقال اركبي ليرتدفها خلفه. قالت فأردت ثم تذكرت غيرة الزبير فأبيت فذهب. فأخبرت الزبير بن العوام بما حصل، فقال والله إن امتناعتي من الركوب أشد علي من أن رآك تحملي هذا العلف وأنت تمشي، لا تمتنعي، أنا أغار على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أنهم كانوا يعتنون بالخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أجر من فعل ذلك إذا عدمت الخيل، وعلم أن هناك سبل أخرى، وتعاهد الإنسان سلاحه إذا كان مرابط للجهاد ونظفه وعمل فيه كذا وانتظر العدو، كذلك أجره عظيم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.